علمه شديد القوى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه فتبنونه على ما يلي ولقد رئيهم مجلة مصر عند سدرة المنتهي عند فتبنونه على ما يلي ولقد رئيهم مجلة مكر عند سدرة المنتهي عندها وما تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله.